المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة باعثها من شمال المملكة المستمع سعيد، فيما يبدو أو سعيد، لكن التشكيل يدل على سعيد. كنت منذ أكثر من 25 عاما أقوم بترويج حبوب مخدرة وبعض المواد الأخرى مثل الحشيش، وتضرر بهذا الأمر أكثر من 100 شخص، أعرف بعضهم، بل إن بعضهم حصلت له مشاكل كبيرة ودخل السجن بعضهم ومات من جراء استعمالها استعمالا مفرطا، وشخص آخر تعاطى هذه الحبوب وأخذ أفراد عائلته قبل حوالي 12 عاما وحصل له حادث فمات جميع من معه، وقصص أخرى كثيرة لا أحصيها حولت حياتي إلى جحيم وهي تمر علي في ذهني كل لحظة. سأقول لكم حالي الآن ولا أرجو منكم عطفا أو شفقة، لكن هذا هو الحق، والله لا تفوتني صلاة فريضة في المسجد إلا في أضيق الحدود، وحافظ على النوافل، أصوم 3 أيام من كل شهر، أقرأ القرآن كثيرا والحمد لله على كل حال، لكن يا فضيلة الشيخ لازلت أنظر إلى هذه الأرواح التي أزهقت والأسر التي ضيعت والأخلاق التي هدمت بسبب صنيعي ومن معي، فماذا علي تجاه الباقين منهم؟ هل علي دفع دية أو كفارات معينة؟ مع العلم أني أعرف الآن بعض من كانوا معي في السابق في الترويج وحاولت نصيحتهم فهددوني بالقتل والإيذاء فأمسكت عنهم، دلوني على الحكم الشرعي الذي يريحني من العناء، وأكثروا لي ولأمثالي من الدعاء حفظكم الله ووفقكم، وكفانا والمسلمين جميعا شرور هذه الآفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله الذي بعثه جل وعلا رحمة للعالمين. صلى وسلم على رسوله. ما ذكرته يدمي القلب ويجرح الكبد ويشعر بأنه كم وكم من ضحايا لهذه المواد المدمرة التي قذفها علينا المفسدون في الأرض وتلقاها مفسدون، فنسأل الله اللطف. أما أنت فتوبتك لا شك بحول الله أنها نافعة، فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين، يغفر الذنوب جميعا لمن صدق في التوبة. ومن كنت سببا فيما نالهم من كرب وكروب ومصائب وخطوب فتلتقون عند الله جل وعلا، ويا ليت من يتعاطون هذه المواد ومن يروجونها ومن يتلقونها يتنبهون لعواقبها ويتذكرون العرض على الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن هذه المواد الخبيثة الخطيرة كانت في السابق أشبه بنوادر الأمور، وكانت عقوباتها عقوبات خفيفة، فتنبهت السلطة في المملكة وريب ولي الأمر في عهد الملك خالد والملك فيصل في آخر عهده وفهد وإخوانهم إلى الخطر الكبير الذي يتهدد البلاد، فعرضوا الأمر على هيئة كبار العلماء وطلبوا إعطاء رأي شرعي في معالجة هذه الأمور، فصدرت من هيئة كبار العلماء قرارات تبين أن تعزيرات الشريعة، الأحكام التعزيرية التي تصدر في حق المفسدين في الأرض، هي من أنجع العلاج إذا خدم هذا العلاج، وأيضا فيما يتعلق بالمكافحة وحراسة منافذ البلاد من الخارج. وجدت الدولة في هذه المعالجات، إلا أن منافذ المملكة وحدودها الطويلة من بر وبحر سببت شيئا كثيرا، فتأتي أنواع من المخدرات من الشمال والشمال الشرقي والشرق والجنوب والجنوب الغربي والجنوب الشرقي عبر البحر أو منافذ السيارات أو عن طريق الشاحنات التي تأتي من الشمال. الواجب على كل من علم بقيام أحد بهذا الفساد أن يبادر إلى تبليغ الجهات المسؤولة وأن يتوثق لذلك، وهو بهذا العمل لا يكون عدوا لمن يبلغ عنهم، بل عمله ذلك من صيانتهم ودفع أذاهم وكفي شرهم وكفر الشر عنهم. تنوعت هذه المخدرات، لا شك أن من أفتكها نوعا يبدو أنه خلاصة الحشيش، صار يؤتى به بطرق غاية في الاستخفاء، اضطرت الدولة إلى عمل ما يكتشف ذلك الداش الذي يستخدمه الناس، وبعضهم يستخدمه بنفسه بداخل جسده. ولهذا فإن عقوبة من يهرب أي يأتي بالمخدرات من خارج المملكة إلى المملكة، العقوبة في حقه القتل، وليس بالكثير، لأن قتل واحد كاد أن يقتل عددا كبيرا من الناس. وما ورد في عرض هذا السائل لما قد قام به، وهذا يبدو أن ثمرة عمله ليست بالكثيرة، لأنه يذكر 100 أو أكثر بقليل، فما الظن بمن يهرب كيلوات من بعض أنواع المخدرات كهروين، أو يورد أطنانا من الحشيش قبل استخلاص روحه، روح الحشيش التي منها الهروين، ماذا تفعل؟ إن بعض أنواع الحشيش المخدرات في مرة واحدة تقرب الشخص مروجا، بل تقدمه مستهلكا ومدمنا ولو كانت في مرة واحدة. على الآباء أن يكشفوا أسرار بنيهم ويبلغوا عنهم، لا عداوة بهم ولا حبا لإيذاهم، ولكن من أعمال الرحمة بهم. فإن جميع العقوبات الشرعية إما أنها رحمة للمعاقب، وإما أنها رحمة للمعاقب وللبلد الذي وقعت فيه الجريمة. والقسوة في علاج الأمراض الخطيرة إنما هي من الرحمة، كما يقول ذاك: فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. نصيحتي لك أيها، لا أقول السائل، أيها المستعرض لحقبة من حياتك التي كانت مليئة بالشرور ومحدثة أنواعا من الأضرار، أن تكثر من طاعة الله، وأن تخبر عن كل من تعلمه سائرا في هذا الطريق. وإخبارك ليس للوقيعة به، وإنما لكف شره واستصلاحه، فأنت لا تكون بذلك معاديا له، ولا تكون مريدا الإساءة به، وإنما لتكف شره لتنصره. فإن الحديث الصحيح يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: هذا أخي أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم. ينبغي أن تنتبهوا أيها المستمعون، من رجال ونساء، ومن فتيان وفتيات، كم من فتاة أوقعها حب المخدرات في مستنقع الرذيلة، فلم تعط مرادها إلا بإرخاص عرضها. وكم لمن رمى أهل بيته في الرذيلة لينال هذا الشر والبلاء. فنسأل الله العافية، ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا ويزيدهم قوة وصرامة في تنفيذ العقوبات الشرعية في حق هؤلاء المجرمين، لا للانتقام والإيذاء، وإنما لحماية الأمة من شرهم. أليس المرء يقطع طرف منه حماية من سريان الداء الذي أصاب ذلك الطرف؟ أليس تقطع الرجل لئلا يسري ما أصابه من مرض على الجسد كله؟ أليس تقطع اليد إلى غير ذلك؟ فنسأل الله اللطف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو زكريا يحيى بن محمد المنوري من اليمن، بيت الفقيه. بلغ الشيخ صالح أني أشهد الله على محبته. يسأل مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له: ما الصفات التي يجب على خطيب الجمعة أن يتحلى بها عن غيره من الناس وأن يكون قدوة لغيره؟ خطيب الجمعة ينبغي أن يهتم بتركيز عقيدة التوحيد في خطبه، والزجر عن المحرمات من ما طاعم وما شارب وما ناكح ومكاسب، أن يهتم بالدعوة للأخلاق الكريمة وتهذيب النفوس عن أن تذيب وقتها في لهو لا فائدة منه إلا استهلاك العمر، أو في ملاذ محرمة. خطيب الجمعة ينبغي أن يبين شيئا من الأحكام التي لا تحتاج إلى تعمق. يبين أحكام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة ورغب فيها وشدد في التهاون بها. يبين أن الفتيان يؤمرون بالصلاة من سن العاشرة إذا أتموها، إذنا بترغيب وتوجيها بحفز للهمم، ثم ينالون بشيء من الأدب بعد تمام العاشرة، لينشأ الفتى نشأة كريمة فيها المحافظة على الصلوات الخمس. والصلاة يقول الله عنها: إنها تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وهي مع الجماعة ذات مكاسب عظيمة. تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة، كأن الذي يصلي وحده إنما يدرك ثواب صلاة واحدة. فإذا صلى مع الجماعة يبتغي بذلك وجه الله، نال ثواب 27 مرة من هذه الصلاة. ينبغي أن تعمر المساجد التي قال الله عنها: فيما بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رفعها لماذا؟ خطيب الجمعة لا يسترسل في أحاديث صحفية وفي استعراض وقائع تقع، وإذا جاء بالوقائع إنما يأتي بها على باب التذكير، يذكر أن هذه الحوادث والوقائع والحروب والمخاوف التي توجد في بلاد الإسلام هي عظات لمن سلموا منها. فإذا جاء عما في العراق من فتن وأخطار بيّن أن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. إذا جاء بما وقع في كثير من بلاد الإسلام من وقائع، إذا تعرض لي نكبة عظيمة وفيضان جارف بيّن أن ذلك إنما جاء بسبب عدم شكر العباد لربهم جل وعلا. يحرص على أن تكون خطبته مبدوعة بالثناء على الله وشهادة التوحيد ومثناة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومذكرة بإخلاص العبادة لله جل وعلا، مشتملة على ما يتعلق بالصلاة. إذا كان في قرب أوقات حج أو صيام يشير إلى شيء من فضل تلك العبادات، إذا كان الناس في حاجة إلى إحسان ونفقات يبين شأن الصدقات والبذل وشأن الخلف للباذلين، وأن الله يضاعف للمحسنين صدقاتهم بأضعاف كثيرة بمئة إلى أكثر من ذلك، فضل الله لا حدود له. ينبغي أن يحرص الخطيب في خطبته عندما يأتي بالآية القرآنية لا يأتي بها كأنها جزء من كلامه، وإنما يأتي بالآية القرآنية يصدرها بقول الله. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه، فإذا جاء بكلام عن نبي الله ذكره وذكر الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا يطيل الخطبة إطالة تمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، لكنها ليست بالحال القصيرة التي قد لا تستغرق سوى 3 دقائق أو 5 دقائق. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ما حفظت سورة قاف إلا من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في صلاة الجمعة الخطبة. لكن ليس معنى أنه يسردها الخطيب سردا يبدأ من قاف إلى آخر السورة، وإنما يأتي بعدد من الآيات، ولو جاء بها في ظرف يقتضي ذلك لكن يبدأها خطبة ويدخل فيها ما يتعلق بالصلاة على الشهادتين والصلاة على رسول الله وبيان شيء من الأحكام. والناس في هذا الزمن ليسوا كهم في ذلك الزمن، الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه كانوا لا يحتاجون إلى من يبين لهم معاني الآيات، يعرفون أكثر ما يتلى عليهم دون حاجة للسؤال، وربما جاءت آيات أو معان احتاجوا إلى السؤال عنها فسألوا، فهم لا يحتاجون إلى معانيها اللغوية، فهم أهل اللغة والقرآن نزل بلغتهم. وليحتسب أيضا وهو يخطب، وإذا كان يجيد الخطبة فلا يغتر بذلك، فليحمد الله على التوفيق. أسأل الله أن يوفق السائر خطباء المساجد للتقيد بالسنة. بعض الخطباء يذكر في الخطبة أبياتا من الشعر، وقد كره كثير من العلماء المتقدمين على إنشاد الشعر في الخطبة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام، وشدد في ذلك وذكر أن ذلك نوع من الابتداع، وله ملحظان والله أعلم. ربما ملحظه أن الخطبتين كأنهما بمثابة ركعتين من صلاة يوم الجمعة، وإن لم يكن كذلك لأن الصلاة فرضت ركعتين، أو أنهما أن الصلاة الخطبة وصفها الله بذكر الله، ولا يناسب أن يكون الشعر ذكر لله. ثم إن في الكتاب في القرآن الكريم وصحيح السنة غنى عن إنشاد الشعر، فخير للواحد في خطبته، خطبة الجمعة بالخصوص، أن يعتني بما يمكن ذكره من الآيات، فإنه لا أبلغ من القرآن الكريم ولا أكمل منه معاني. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقوم بعد التسليم من صلاة الجماعة فيسلم على كل من في الصف ويقول لهم واحدا واحدا تقبل الله منا ومنكم، وذلك دائم عند كل صلاة، هل من توجيه؟ هذا أمر لم يكن معروف في عهد السلف رضي الله عنهم، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولا أعلمه في التابعين وتابعيهم، وإنما انتشر في الأوقات الأخيرة، وليس التسليم على العدد، وإنما الذي انتشر أن يسلم الجالس على من يمينه وعلى من يساره. وبعض الناس يجعل هذه عند الدخول إلى المسجد وأداء تحية المسجد، وهذا شائع في المملكة وفي نجد أكثر، وبعضهم إذا سلم من الفريضة، وكل هذا وذا ليس له أصل في السنة، لكن ينبغي لا ينهى عنه بأنه محرم، بل يبين له أن الأمور العبادية توقيفية، يحتاج للمرء إذا أراد أن يفعل الفعل يتقرب به إلى الله أن يكون على دليل من أدلة الشرع المعتبرة في هذا الأمر. وهذا الذي يسلم على من في الصف قصده الخير، لكن ينبغي أن يبين له أن التقيد بما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان هو الأفضل في كل مجالات الحياة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل من علاج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للانفعالات والتوترات التي أحيانا تمر على الشخص في حياته اليومية، سواء بالمخاصمة مع شخص أو حصول أي من المصائب؟ نعم، يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فقال أوصني يا رسول الله، فقال لا تغضب، فردد ثلاث مرات وهو يقول في كل مرة لا تغضب. النبي يقول إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن مما يطفئ الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تخاصم رجلان فاشتد غضب أحدهما فأحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لسكن ما يجد من غضب. قال الصحابة ما هي رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان ينبغي أن يسعى في علاج نفسه من انفعالات الغضب، فكم من غضبة أفسدت بيتا بكاملة، فرقت الزوجين، وربما سببت كارثة في أمر الدنيا، وربما كارثة حتى في أمر الدين. إذا غضب الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة، إذا غضب وهو واقف يقف يجلس، كان يمشي واقف يعالج نفسه. ومن أخفها عليها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر ذلك، ثم يتصور أن الغضب لا يجلب له فائدة، وإنما قد يسبب له أزمة قلبية، والأخذ بأسباب الوقاية منه يجلب له خيرا بإذن الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثته أم عبد الملك، اشترت مجموعة من الأغراض، وعند عودتها للمنزل قامت بإعادة حساب الفاتورة لهذه الأغراض، فوجدت أن المحاسب قد غلط في الحساب وأخذ نصف المبلغ فقط. هل عليها شيء لأن الخطأ ليس منها بل من المحاسب؟ وهل تعيد هذا المبلغ لنفس المحل أم لا؟ هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، وبارك الله في السائلة. هذا لا يحل لها، بل يجب عليها أن ترد تبادر بإيصال المبلغ إلى صاحبه، إلى صاحب الدكان، خشية الفوات. الإنسان لا يدري إذا سوف وقال سوف أقضي هذا الدين الذي علي يوم غد، أو أرد هذا المبلغ، أو أسدد هذا التاجر في دكانه بهذا المبلغ الذي غلط ولم يقبضه يوم غد، هل سيبقى إلى يوم غد؟ فليبادر، فإن المبادرة، لأن السداد من الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة في الأعمال الصالحة وقال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو موتا مجهزا، أو الدجال وشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذن المبادرة مطلوبة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القراء الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.